Activity 43. Pronunciation. نشاط 43. اللفظ. لقد تمرنت على لفظ الحرف S عندما ينتهي في الكلمة. هنا بعض الشواذات للفظ الحرف S حيث يلفظ خافتاً. استمع إلى كيف لفظت هذه الكلمات وكررها بعد المتحدث. Listen and repeat the words. Biggest. Nicest. Quietest. Mildest. Oldest. Largest. Prettiest. Noisiest. Hottest. Coldest. Ugliest. Widest. Sandiest.